السلام عليكم. عليكم السلام. والله عندي سؤال اقدر اساله للشيخ محمد عثيمين. هذا هو. والله يا اخي انا اتوضا بعد اكل لحم الابل. اي نعم. ولكن بعد ان اتوضا واهد من الصلاه اجد احيانا بقايا لحوم مثلا بين اسناني. ما يضر هذا، لا يضر. نعم؟ لا تبلعه ولا يضرك. ولا ليس لا لا يسد الامر ان اتوضا ثانيه. لا لا ما يحتاج. ما يحتاج. لكن لا تبلع اللحم اللي تجد. جزاكم الله خير.